الذي يعطيه الله عز وجل للعبد رأسا. وقد ذكرنا أدلة على هذا من كتاب الله عز وجل، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني في دار الدنيا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا أجر عاجل في دار الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا تعبير عن الأجر العاجل الذي ادخره الله لهم يوم القيامة. لكن هنالك استثناء خاص يستثنى من عموم هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، وأعتقد أن هنالك حكمة سيتحدث فيها عن هذا الاستثناء. عادة رب العالمين أن العبد إذا قام بعمل صالح يحبه الله عز وجل قاصدا بذلك وجهه، يعجل الله سبحانه وتعالى له أجره في الدنيا بالإضافة إلى ما ادخره له من الأجر الأساسي بعد الموت. ولكن الحالة الاستثنائية ما هي؟ قد يبتلي الله عز وجل العبد عندما يتقرب إليه بعمل من الأعمال الصالحة، يبتليه، يؤجل ثوابه الدنيوي وأجره الدنيوي، يؤجل لكي يستبين صدقه ولكي يستبين ثباته. فإذا ما صمد أمام الابتلاءات وأمام الشدة وظل ثابتا مستمرا متمسكا بأوامر الله مبتعدا عن نواهيه، فإن الله عز وجل ينهي مرحلة الابتلاء ويعطيه ما قد ادخره له عن الماضي وعن اللاحق أيضا. هذه هي الحالة الاستثنائية. يعني قد تجد إنسانا كان شاردا عن صراط الله عز وجل، مسرفا على نفسه، غير ملتزم بأوامر الله في كدحه في رزقه في أعماله، ثم إنه تاب إلى الله عز وجل وأقلع عن معاصيه وسار على النهج الذي يريده الله عز وجل، هنا ربما يمشي مراحل، مرحلة إثر مرحلة إثر مرحلة، دون أن يجد هذا الثواب العاجل. نعم، بل ربما وجد أنه كان في بحبوحة من العيش وفي رغد من الرزق، فلما تاب وآب إلى الله عز وجل ضاقت عليه معيشته وسدت أبواب الرزق أمامه. نعم، ترى ماذا سيصنع؟ إن كان صادقا سيصبر، وإن كان غير صادق فلسوف يعود إلى ما كان عليه، أو ربما إلى شر مما كان عليه. والباري عز وجل يبتلي العبد: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم، فإذا ثبت وجاءته الشدة بعدها الشدة وثبت ثم ثبت، فإن الله عز وجل يرفع عنه هذه الشدائد ويكرمه عوضا عما فاته أيضا. تلك هي عادة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة نماذج ودلائل على هذا المعنى. رأينا كثيرا من الشباب ومن الإخوة الذين تابوا إلى الله وساروا على النهج السليم، لم تأتهم ثمرات توبتهم رأسا، بل مروا بمرحلة تجربة، إنجاز التعبير، بمرحلة محنة. نعم، لما ثبتوا وصبروا عوض الله سبحانه وتعالى عما قد فاتهم وأكرمهم وحقق لهم ما قال: فلنحيينه حياة طيبة. إذا هذا الكلام هو تتمة الحكمة التي ذكرها لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. يعني بعبارة أخرى، ربنا عز وجل يريد منا دائما أن نعامله كعبيد في السراء والضراء، يعني أن يكون سيرنا إليه واحدا في السراء وفي الضراء، لا نعامله في السراء يعني في حال الرخاء بشكل، ونعامله في الضراء يعني في حال الشدة بشكل آخر، لا، هذا لا يكون. إذا تعاملت مع الله على هذا الشكل فأنت إذن لست عبدا له، أنت عبد لأطماعك التي تتعلق به، أنت عبد للأطماع التي تتأملها منه. نعم، رب رجل يسمع هذا الكلام مثلا في درس كهذا الدرس، أن الله ألزم ذاته العلية بالعطاء بالرخاء بالنسبة لكل من التزم بأوامره وانتهى عن نواهيه، فيندفع هذا الإنسان إلى تجربه، ليس من أجل أنه عبد مملوك لله يريد أن يستجيب أوامره، لكن الرجل يبحث عن رخاء، يبحث عن سعادة، طرق الأبواب كلها فلم تفتح له. لما سمع هذا الكلام قال: والله هذا أحسن، سندفع إلى هذا الطريق. نعم، فسار في الطريق الذي أمر الله عز وجل به، وتعلم كيف يكون الالتزام وكيف يكون الانضباط بأوامر الله. نعم، وأخذ ينتظر بدءا من الأسبوع الأول فالثاني فالثالث، ينتظر النتائج. الباري حكيم والباري لا يخدع، لا تأتيه النتائج، يصبر أسبوعا ثلاثة أسابيع أربع أسابيع، ثم إنه طبعا هو لم يندفع إلى هذا حبا لله، هو لم يندفع إلى استقامة عبودية لله التزاما بأوامر الله، ولكنه دفع إلى ذلك طمعا بأن يتحسن وضعه أيا كان الكائن الذي يتجه إليه. هكذا طمع، لما لم يتحقق له ما قد طمع به ينقذف إلى شر مما كان عليه. نعم، ويقول: أنا جربت، أنا وجدت، الأمر ليس كذلك، إلى آخر ما هنالك. فربنا عز وجل يريد من عباده الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وصدق بماذا؟ في معاملتك مع الله عبدا له، ينبغي أن تندفع إلى هذا الرضا بما أقامك فيه، من حيث إنك عبد مملوك لله يفعل بك ما يشاء. ينبغي أن تضع نصب عينيك، هذا الأساس. أما الله فقد ألزم ذاته بأن يكرمك، المسألة ليست عبارة عن عقد بين طرفين، لا، أنت من طرفك ينبغي أن تمارس عبوديتك لله أسعدك أو لم يسعدك في كل الأحوال وفي كل التقلبات. أما هو فقد ألزم ذاته بقطع النظر عنك أن يكرمك وأن يسعدك، لكن بعد أن يتجلى الصدق في عملك وفي سلوكك. قد يقول منكم قائل: ألا يعلم الله عز وجل أن هذا صادق وهذا غير صادق قبل أن يمتحنه؟ يعلم، يعلم الصادق قبل أن يخلقه سيكون صادقا، ويعلم الكاذب قبل أن يخلقه يعلم أنه سيكون كاذبا، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى بأن تبرز معلوماته على الصعيد الواقعي فيعطيك الأجر لا بناء على علمه الغيبي بما ستفعله في المستقبل، لا، بل بناء على واقعك العملي. هذا هو قانون الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يعلم ما سأسلك وما سأفعل وما سأختار بموجب حريتي التي منحني إياها. لكن الرب سبحانه وتعالى متى يكافئني؟ لا يكافئني بناء على علمه الغيبي سلفا، لا، بل يكافئني على الواقع الذي صدق ذلك العلم. وإلا فربنا سبحانه وتعالى كان يمكن أن يعذب الكافرين قبل أن يتجلى كفرهم، يقول لهم أنا أعلم أنكم لو عشتم لسوف تنحرفون إلى الضلال والإلحاد. لكن الله لا يعامل عباده بهذا، أي لا يعامل عباده بناء على علمه الخفي بمستقبلهم بما سيفعلون، لكنه يحاسبهم على الواقع الذي صدر منهم والذي يتفق مع علمه بشأنهم وبحالهم. هذا المعنى ذكرناه في دروس العقيدة، ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتاب الإنسان مسير أم مخير. إذن قبل أن ننتقل إلى الحكمة التي تليها، أوضح لكم أيها الإخوة أن الإنسان الذي سمع هذه الحكمة جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه الله عز وجل نسيئة، ينبغي أن يعلم كل منا أن هذا في معاملة العبد لربه من خلال كونه عبدا. لا تنسوا هذه الحقيقة، عامل ربك من خلال عبوديتك له وانظر كيف تكون النتيجة، لكن لا تعامله من خلال عبوديتك لأطماعك. يعني تجعل من ارتباطك بأوامر الله واسطة للوصول إلى رغباتك، نعم، يعني تجعل الدين، تجعل تطبيق أوامر الله مطية لأهوائك، لا، هذا الكلام لا علاقة له بهذا الشأن. منذ سنوات طويلة أذكر أنني وجدت في مجلس كان فيه بعض الملاحدة اليساريين، وكانت الشيوعية آنذاك يعني مزدهرة منتشرة في المجتمعات المختلفة. كان في المجلس أناس من هذا القبيل، وكنت أتحدث عن الإسلام وحقائقه والجزاء الذي يكرم الله به عباده المسلمين والمجتمعات الإسلامية كيف تزدهر وكيف تقوى وكيف تنتصر دائما، وذكرت الأدلة التاريخية والمنطقية التي أعرفها في هذا الصدد. فقال أحدهم وقد هداه الله عز وجل الآن وأصبح من أفضل الناس إن شاء الله، قال لي مستخفا ومستكبرا أيضا، قال لي يعني كم هي السنوات التي يمكن أن نرصدها للتخلص من تخلفنا الاقتصادي والاجتماعي والتقني والسياسي إن نحن التزمنا بهذا الإسلام الذي تقول؟ لاحظوا السؤال، كم هي السنوات التي ينبغي أن نقطعها ونتجاوزها إن نحن تمسكنا بهذا الإسلام الذي تدعونا إليه لكي نتخلص بعد ذلك من هذا التخلف الذي ران علينا اقتصاديا علميا ثقافيا سياسيا إلى آخره؟ لاحظوا الغلط أين يكمن، هو ليس مهتما بأن يصطلح مع الله، هو مستعد أن يصطلح مع الشيطان على أن يثمر له هذا الاصطلاح الأفكار التي في رأسه، يحقق على أن يحقق له هذا الاصطلاح الأطواع الذي تهفو نفسه إليها. يعني دعني، أهل الإسلام حق أم غير حق؟ أنا مستعد أن أمشي على النهج الذي تريد، لكن اكتب لك يعني ضماني بأن هذا المجتمع سيتخلص من تخلفه بكل الجوانب خلال 10 سنوات، خلال 5 سنوات، يعني نوع من التعاقد بين طرفين، احدهما نحن والاخر هو الله عز وجل. طبعا هذا كلام انسان تافه لا يعلم من هو ولا يعلم من هو ربه سبحانه وتعالى. نعم. قلت له عندما تتعامل مع الله على اساس هذه التجربة بحيث تعقد صفقة معه عز وجل، فإن حقق لك نعم ما اتفقت أنت وإياه عليه فإنك ستشكره، وإلا فلسوف ترفع دعوة عليه طبعا كما يفعل الأنداد بعضهم مع بعض. فهذا ليس هو الإسلام الذي أدعوك إليه، أنا أتحدث عن الإسلام الذي لا تتمثل بوابة الدخول إليه إلا في ذل العبودية لله. نعم. عندما تخلع رداء كبريائك، وعندما تعلم من أنت وتقف أمام مرآة هويتك فتعلم أنك عبد مملوك لله عز وجل، خناقك بيد الله، كل أمرك بيد الله عز وجل، تستسلم له ولسلطانه، أكرمك أو أهانك، أعطاك أم منعك، أفقرك أم أغناك، عن هذا الإسلام أتكلم. عندما تخضع له هذا الخضوع، هو ربنا عز وجل من حيث ذاته لا من حيث تعاقد بينك وبينه، قد قضى على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه اللطف، كتب على نفسه أن يسعد هذه الأمة بهذا الشكل. هذا المعنى، هذا الواقع أظن يجسد المعنى الذي أقوله. طبعا ذلك الإنسان آنذاك استخف بالكلام ولم يعره اهتماما، لكن نعم مضت الأيام والسنوات وصدق عليه حكمة ابن عطاء الله الأخرى، من لم يقبل إلى الله بلا طائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان، سيق إلى الله أخيرا، هو الآن يصلي وهو الآن يركع ويسجد. نعم يا لكن يا عجبا للإنسان، لماذا لا يعني ينطق قوته، شبابه، إمكاناته، تفكيره بتسبيح الله، بمعاني العبودية لله عز وجل، نعم، ويستخدم كل هذه الطاقات التي أكرمه الله بها وأنعم عليه بها لما يغضب الله، لما حتى إذا تقلصت هذه المظاهر، تقلص شبابه، تقلصت طاقة غرائزه، تراجعت قواه، انكمشت يعني هذه النعم عنه، بدأ يطرق باب الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. نعم. هذه تتمة ما ينبغي أن نعلمه من هذه الحكمة. ثم ينقلنا ابن عطاء الله إلى الحكمة التي تليها، يقول فيها ابن عطاء الله: كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا، كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. أظن معنى هذا الكلام واضح، هذا الكلام يخاطب به ابن عطاء الله من يقبل إلى الطاعات يؤديها وإلى الأوامر ينفذها أملا في الأجور التي يسيل لعابه عليها، أي يجعل طاعته مقابل الأجر الذي أنبأه الله عز وجل عنه، حدثه عن الحور العين، حدثه عن جنان الخلد، حدثه عن النعيم المقيم الذي لم يبارحه. نعم، فهفت نفسه إلى ذلك بقطع النظر عن علاقته بالله عز وجل، وأخذ يتجه إلى طاعته ويحسب الحساب دائما للأجر الذي سيناله من الله عز وجل. هذا الإنسان يجب أن يربى، يجب أن يرتفع شأنه عن هذا المستوى. طبعا هذا أحسن حالا ممن يعرض عن الله، لكن ليس هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه العبد تجاه ربه. يقول له ابن عطاء الله: تريد الجزاء؟ يكفيك جزاء وافرا وافيا كاملا على طاعتك أن رضيك الله أهلا له، يكفيك أجرا على طاعتك أن أدخلك الله في رحابه وأن أذن لك أن تقف بين يديه. تقول له: إياك نعبد وإياك نستعين. يكفيك أجرا على الطاعة أن عرفك على ذاته. نعم، هذا الذي أكرمك الله عز وجل به شرف، وأي شرف، رفعة وأي رفعة. نعم، أن تنظر فتجد أن الله عز وجل قال لك طبعا بلسان الحال: أقبل إلي، تعال أعرفك على ذاتي، تعال أعرفك على خلفية هذا الكون، من الذي يديره، من الذي يدبره، تعال أدخل في حنايا قلبك الشوق إلي، الحب لي، تعال أزرع في فكرك دلائل وجودي، دلائل وحدانيتي. من أنت؟ من أنت حتى يكرمك الله عز وجل بهذا؟ الكائن الذي شرفه الله عز وجل بأن عرفه على ذاته العلية وأدخل في قلبه مشاعر التوجه إليه والتوهج بحبه له، هذا الكائن متميز عن كل الكائنات، متميز عن كل الموجودات. هذا الكائن بالنسبة لسائر الموجودات أشبه ما يكون بالتبر بين التراب الأخضر. أرأيت إلى الفرق بين التبر والتراب؟ أنت عندما عرفك الله عز وجل على ذاته وأدخل في قلبك شعاع معرفته، أنت أصبحت مثل هذا التبر، وتريد بعد ذلك أن تقول لله: يا رب أعطيني الأجر على الطاعة التي قمت بها. العبد يخشى من الله عز وجل أن يقول هذا الكلام. أنا أيها الإخوة عندما أنظر إلى هذه الحال التي أقامني الله عليها، أن أكون دلالا على بضاعة الله، على دين الله، أن أكون سمسارا لدعوة الناس إلى الإيمان، إلى الإسلام، والله أنا أخجل من أن أفكر في ثواب أناله. وإنما يذيبني شيء واحد، نقول: يا رب كم أنت حفي بي إذ اخترت لي أن أخدم دينك، إذ اخترت لي أن أكون معرفا للناس على ذاتك العلية. ماذا كنت أصنع بنفسي لو كنت واحدا مثل هؤلاء الآخرين الذين حجبوا عن ذاتك، حجبوا عن صفاتك، يتقلبون في نعمك دون أن يتعرفوا على المنعم. نعم، يرون الأكوان دون أن يتبصروا بالمكون. يعني لو كنت من هؤلاء الناس ماذا كنت أصنع؟ فتتبعني فضلك وأدركتني رحمتك فانتشلتني من هذا الوضع واخترت لي هذا النهج، عرفتني على ذاتك وجعلتني ممن صدق عليهم قولك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. طيب. أظن كل واحد منكم يشعر بهذا المعنى. يعني عندما ينساق الواحد منكم بقدميه دون سائق باختياره بحبه بشغفه إلى الوجود في هذا المكان الطاهر لسماع ما يقربه إلى الله، ألا يشعر أن الله قد أحبه؟ ألا يشعر أن الله قد أحبه؟ ألا يشعر أن الله قد ميزه عن كثير من أصدقائه وأنداده الآخرين؟ ألا يشعر؟ يشعر بذلك. طيب، ألا يسكته الخجل عن أن يقول لله عز وجل أنا فعلت كذا وكذا وكذا ولي عندك من الأجر كذا وكذا، لا أنتظر أن تعطيني هذا الأجر؟ كيف؟ لا يمكن، لا يمكن للسانك أن يجول بهذا الكلام، ولا يمكن لخاطرك أن يطوف به هذا أبدا، مع العلم بأن الله كريم، الله رحيم، الله لا تنفد غزائنه، يعطيك، لكن بمقدار ما تشكره على ما أقامك فيه وتصطبغ بهذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، يعطيك. نعم، يعطيك. أجل، الإنسان الذي عرف ربه وشعر بمعنى الحب لله عز وجل ينبغي أن يعلم أنه أخذ جزاءه كاملا. كيف يعني أخذ جزاءه كاملا؟ أخذ جزاءه كاملا عندما رفعه إلى هذا المستوى، عندما رفعه إلى مستوى مخاطبته له، من أنت؟ الواقع أنه لم يخاطب من كل الكائنات غير الإنس والجن، يعني هذين المكلفين. نعم، شيء كبير جدا جدا جدا أن يضعك الله عز وجل في مستوى محاورته وخطابه لك. ألا تقف أمام قوله عز وجل وهو يقول لك قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي إن أرضي واسعة، يا عبادي. يا أخي، أنت انظر إلى كلمة يا عبادي، تشعر بدفء، تشعر بمعنى عجيب وغريب، تشعر بأن هذه الكلمة جذبتك إلى العليين. نعم، وتجد نفسك فعلا تردد مع ذلك العالم الرباني عندما قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، شيء كبير هذا. نعم، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فعندما تقبل على الله عز وجل لتنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه، ضع نصب عينيك دافعا واحدا وهدفا واحدا، أن تنال رضا الله وأن تحقق ما قد أمر به الله. نعم، وأن تغذي عبوديتك بهذا العمل، أنت عبد، فادفع ضريبة عبوديتك لله عن طريق تنفيذ أوامره والاجتناب عن نواهي. فعلت وربطت عملك بهذا القصد فقط، بعد هذا وبدون أن تعقد أي علاقة بين طاعتك وبين ما تطمع به من إحسان وإكرام، اطلب من الله جنته، اطلب من الله كرمه وإحسانه. لكن لاحظوا أيها الإخوة، وأنت تطلب لا تربط طلبك هذا بطاعتك، هذا سوء أدب مع الله. وأنا لا أتحدث عن الصديقين والربانيين، نحن أي واحد منكم عندما يعبد الله عز وجل ويعلم أنه بعبادته أدى جزءا يسيرا من حق عبوديته لله عز وجل، أنه عبد وعليه أن ينفذ أوامر ربه. نعم، فعل وأدى والتزم لهذا الدافع فقط. ثم بعد ذلك نظرا إلى أنه يعلم أن الله كريم جواد معطي لا تنفذ خزائنه، قال يا رب أنا لست أهلا لإكرامك وجودك، لكنك أنت أهل، فيا رب أكرمني، يا رب أغنني، يا رب متعني بالعافية، يا رب أدخلني جنتك التي وعدت بها عبادك الصالحين. ألا ترى أن هذا هو الأليق بعبوديتك؟ نحن لا نضرب المثل لا بجنيد البغدادي ولا برابع العدوي ولا بأحد، نحن أترى أن من المناسب أن تسلك الطريق الآخر، تصلي، تصوم، تؤدي أوامر الله، تبتعد عن نواهيه، ثم تحاسب الله عز وجل قائلا يا رب أنا صليت وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا تركت المعاصي من أجلك، فيا رب أعطني جزاء ذلك جزاء موفورا نعيما مقيما رغدا عافية جنة. أيهما تجد أنه الأليق بعبوديتك لله؟ أنت بكل الحالتين تطلب، لكن أن تطلب من الله لأنه كريم ولأنه غفور ولأنه رحيم ولأنه يعطي بدون حساب، أم الأليق أن تطلب منه لأنك قد عرقت ولأنك قد بذلت ما قد طلب منك فحق لك أن تأخذ الأجر؟ يعني أنت تسلك أي طريقين؟ دون أن أسمع الجواب أعلم أنك ستسلك الطريق الأول، طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن فكلام ابن عطاء الله في هذه الحكمة لا يعني أن لا نبسط أكفنا إلى الله بالرجاء، هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي الآثار أن الله أوحى إلى سيدنا موسى أن اسألني حتى ملح عجينك، كل شيء اسألني إياه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس نعم إذا سألت فاسأل الله، نعم، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن باب السؤال ليس مغلقا، مفتوحا، تطلب، تسأل كل ما تريد، لكن فرق بين أن تسأله وأنت تعتقد أنك مقصر وأنك بعيد عن تنفيذ أوامره، لست أهلا لهذا العطاء ولكن الله أهل لذلك كله، وبين أن تسأله سؤال الند للند. نعم، فابن عطاء الله يقول إذا تذكرت جزاء عملك فاذكر أن أعظم جزاء لعملك أن جعلك الله أهلا لهذا العمل. قل الحمد لله أن الله لم يطردني من رحابه، لم يطردني من بابه، كم وكم من أناس طردوا من رحاب الله سبحانه وتعالى، قبلني مناجيا له، قبلني واقفا بين يديه. نعم، إذا تذكرت الجزاء فلا تربط جزاء الجنة وغير الجنة بعملك، تذكر أن أعظم جزاء لطاعتك أن جعلك الله أهلا لهذه الطاعة، أن جعلك الله أهلا لمعرفته، للإسلام الذي اصطبغت به. ولكن بعد هذا أطلب من الله، أطلب من الله كل ما تريد، أطلب من الله كل ما تريد، لكن بناء على أنه كريم. قل يا رب أنا مقصر لكن كرمك أطمعني بقرع بابك، رحمتك الواسعة أغرتني بمد يدي إلى جنابك. هكذا خاطب الباري عز وجل. انظر إلى ذلك العالم الرباني الذي يقول إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي رحمة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. هذا الذي قال هذا الكلام ليس شاردا عن صراط الله، هذا الذي قال هذا الكلام لم يكن تائها، هذا الذي قال هذا الكلام كان ملتزما، لكن التزامه الصادق بأوامر الله فجر مشاعر عبوديته لله. من منطلق هذه العبودية شعر أنه لا شيء، نعم، فقال هذا الكلام: إلهي لست للفردوس أهلا. طيب كيف قال لست للفردوس أهلا؟ كان يقوم الليل، كان متعبدا، كان كثير الذكر، كان كثير الأوراد، لكن كان يعلم أن هذا الذي يفعله يؤدي به جزءا يسيرا يسيرا من حقوق الله عليه. نعم، إذن لم يوفيه كامل حقه حتى يطلب منه الأجر على طاعته. إلهي لست للفردوس أهلا، لكن ماذا قال؟ ولا أقوى على نار الجحيم، أنا ضعيف يا رب، لا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. كلنا ينبغي أن نقول هذا الكلام، كل منا ينبغي أن ينطق بهذا الكلام، ومن هذا المنطلق يخاطب الله نبيه وحبيبه قائلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قد يقول منا قائل: يعني ليش؟ أين هي ذنوب رسول الله؟ رسول الله معصوم، نعم حقا هو معصوم، ولكن هذا من قبيل المشاكلة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخاطب رسوله بالتعبير عما يجيش في مشاعره من أنه مقصر، ومن أنه لم يؤدي حق الربوبية لله عز وجل، فتقصيره جعله مذنبا. نعم، إذا كنا نقول يكفي من أجر الطاعة التي تطلبها أن جعلك الله أهلا لأدائها، طيب نحن طاعتنا ما هي؟ الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه بأن جعله نبيا، هذا إكرام كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى مهما قام الليل، مهما أدى أوامر الله، مهما ذكر الله، تتظل منن الله أكثر وأكثر وأكثر، عند حساب الجمع والطرح تبقى حقوق الله عليه. أدى شيء بسيط، لا من أجل أن يأخذ الجنة، ولكن أدى شيء بسيط تجاه فضل الله عز وجل عليه، ولكن بقيت نعم أكوام وأثقال من المنن الإلهية في عنقه لم يؤديها، لم يؤديه حقها، إذن هو مذنب، إذن هو مقصر، هكذا يخيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يبشره يقول: ما تراه ذنبا قد غفرته لك، ما تراه تقصيرا قد تجاوزت عنه. نعم، هذا المعنى ينبغي أن نفهمه جيدا، لا يغيب إلا عن بالي من لم تنضج مشاعر العبودية بين جوانحه لله. قلت لكم إن بعض الصالحين بعد وفاته رؤية في المنام، لعل الرسالة القشيرية ذكرت هذا الخبر، فقال له الرائي: ماذا ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: بما جئتني؟ يعني أين هي الطاعات التي قمت بها؟ بما جئتني؟ قلت له: يا رب، أنا عبد، والعبد لا يملك شيئا أبدا أبدا، جئتك خلوا من كل شيء، جئت بيدين فارغتين أطلب منك. هذا كلام إن شعرنا به وتعاملنا مع الله على أساسه في الدنيا فسنجيب الله هذا الجواب ذات يوم القيامة أيضا. لكن هذا الذي قال هذا الكلام لربه كان يقوله قبل ذلك في دار الدنيا، كان يرى أعمال لا شيء يؤدي، يفعل ويفعل ويؤدي ما قد أمر الله عز وجل به، ويرى أنه لم يفعل شيئا، لذلك انعكس صدى هذا إليه يوم يعني بعد الموت، عندما أوقفه الله بين يديه قائلا: بما جئتني؟ نعم، قال: أنا ما في شيء، تجاهل كل طاعتي، مو تجاهلها، هو فعلا استحى أن يقول له: نعم يا رب، جئتك بصلاة، بصوم، بكذا بكذا بكذا، لم يطلع معه يحكي هذا الكلام. نعم، وإنما قال له أنا عبد، كل ما أريد أن أذكره من طاعة أنت المتفضل به علي، كل ما أريد أن أقوله من قربات أنت الموافق لي في التزامها، إذن الكل من فضلك. وأنا جئت خاوي الوفاض، جئت بيدين مبسوطتين إليك، أنا الذي أطلب منك. اللهم إنا نسألك أن تنطقنا بهذا الكلام إذا وقفنا غدا بين يديك، نعم، وأن تشعرنا وأن تبصرنا بهذه الحقيقة، نعم، في دنيانا، نعم. هذا باختصار معنى هذه الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. مرة أخرى قد يخطر في البال، طيب، فإذا كان هناك أناس لم يرتضهم الله لها أهلا فما ذنبهم؟ هذا منطق يعني المنطق العقلاني الذي يمكن أن يعترض هذا الكلام الذي كنا نقوله الآن. يعني إذا في هنالك أناس رضيهم الله أهلا لطاعته، وهنالك أناس لم يرتضهم الله لهم أهلا، يمكن هذا الإنسان يقول أولئك الناس يقولون إذن هذه حجة لنا، نحن لم يرتضينا الله أهلا لطاعته فطردنا عن رحابه فما ينبغي أن نعاقب. ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة، كل إنسان فطره الله عز وجل على الإيمان بالله، فطره الله عز وجل على الحنين إلى الله، فطره الله عز وجل على مشاعر العبودية لله عز وجل. عندما خلق الله عز وجل الإنسان هذه المعاني مغروسة في كيانه منذ يوم الولادة. إذن فالباري عز وجل قد فتح المجال لكل عباده منذ الولادة، يقول لهم ادخلوا رحاب العبودية لي آمنين مطمئنين. لكن بعد أن سار هؤلاء الناس قدما وتجاوزوا الطفولة إلى الرشد وتكاملا عقولهم ونضجات، كان فيهم من استكبر، كان فيهم من قارن بين رغائبه، عصبياته، أهوائه، ملاذه، وبين حنين عاطفته وفطرته، فتجاهل الفطرة واتجه إلى مشاعر غرائبه وكبريائه، عندئذ طردهم الله. أولئك طردهم الله عندما آثروا حظوظ أنفسهم وكبرياءهم، نعم. وطبعا كان الباري أعطاهم الحرية، أعطاهم الاختيار، فليس هنالك إنسان طرده الله عن رحابه بادئ في بدء بدون موجب، نعم. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف من أبى؟ في واحد يأبى أن يدخل الجنة؟ نعم، يعني إلا من استكبر على الله. كلمة أبى كناية عن الاستكبار على الله عز وجل. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. فأنت إذا نظرت إلى ملحد في الشارع فاعلم أن بين جوانحه تحت رماد إلحاده جمرة من الفطرة الإيمانية، لكن هذه الجمرة مخبوءة ثم مخبوءة مخبوءة بهذا الرماد، فهو يتعامل مع غرائزه، أهوائه، كبريائه، عصبيته، عناده. وإلا فالباري عز وجل لما خلق هذه الخليقة فتح الأبواب كلها لهم جميعا. كيف؟ بأن فطرهم جميعا على فطرة الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نعلمه في هذا الصدد، وهو شيء نكرره بين الحين والآخر حتى لا يخطر في بالنا أن الله سبحانه وتعالى يعني اصطفى من عباده فئة فأعطاهم ولم يعطي الآخرين. لا، العدالة صفة من أخص صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، ربنا عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، وكلمة بني آدم تشمل الجميع، حتى الملحد كرمه الله بادي أذي بدء، لكنه هو الذي إما أن يستبقي هذا التكريم ويزيده بسلوكه وإقباله على الله، وإما أن يمزق هذا التكريم ويهبط بنفسه إلى ما قاله الله، إلى أسفل السافلين كما قال الله عز وجل. فالذين تجد أنهم لم يحتفظوا لأنفسهم بهذا التكريم، إنما كان السبب في ذلك أنهم هم حكموا على أنفسهم بالابتعاد عن هذا التكريم. أجل، هذا الجواب عن هذا السؤال الذي يمكن أن يخطر في البال. وبعد ذلك ينقلنا إلى الحكمة الأخرى التي سندخرها للأسبوع القادم، لكنها مرتبطة بهذا المعنى. يقول كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. هذه تتم في الواقع لهذا الكلام الذي شرحناه اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.